عند النبي صلى عدة أو دين فليأتنا نعطي حقه. رضي الله عنه الصديق. فجاء جابر وقال هذا كلام. فأوفى عنه الصديق رضي الله عنه لما جاء البحرين حاشا له حاجة فعدها 500 ثم قال له خذ مثليها. يعني وفاء لوعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا وعد يتحرى الوفاء بالعهد ولا يتشبه بأداء الله من أفقه. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. من عدى ترك الصلاة كفرا عمليا. هو كفر عملي مخرج من الملة. من قال أنه لا يخرج من الملة الدخول أو لا يخرج من الملة لأن في بعض روايات عبادة ما يدل على ذلك. وحديث عبادة في سنده مقال. سائل يقول إذا كان أحد له هذا الخصل أحد الخصلتين هل يجوز لي أن أقول له يا منافق؟ لا لا تدعو له بالهداية وتنصحه لأن المنافق تزيد الشر. لكن تنصحه وتدل يا فلان هذه من خصال المنافقين ونصيحتي لك أن تدعها وأن تحذرها. المؤمن أخو المؤمن ينصحه. أحسن الله إليك. استقبال القبلة لقضاء الحاجة في البناء لا حرج، في الصحراء لا حرج، وفي البنيان لا بأس على الصحيح كما ثبت عنه أنه قضى حاجة مستقبل أشياء مستمتعة في بيت حفصة. السلام عليكم. المعيه قول الراجح ان المعيه معيه لله للمؤمنين هي ذاتيه، معيه العلم ليست ذاتيه. اسمع، عامه وخاصه. الخاصه من الله تحسن ان الله معنا انني معكم اسمع وارغب بعلمه ونصره وتاييده، والعامه هو معكم اينما كنتم يعني بعلمه وتاييده وهو فوق العرش. ليس مع الناس في الارض، هو فوق العرش جل وعلا. ليس بذاته بعلمه واحاطته ونصره وتاييده لاوليائه. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا الرجل يقول أنه قال لعامل مسلم هنا يعمل في الرياض قال له إن شاء الله سأحضر لك كتب إسلامية، حتى الآن يقول أنه ينسى وكذا، لم يعني هل تكون من هذه الصفات من صفات إذا حدث كذا يا شيخ؟ لا على كل حال هذا يختلف إذا كان ما هو عن عمد ولا قصد بل قلبه أم أمور أخرى ما هو ما يدخل في هذا إن شاء الله. إنما هاجر في هذا من تساهل. لكن أخي صلى الله من حديث جابر إذا مات الشخص وأولاده الذين ورثته يعني أن يتيسر له أن يأخذ به إذا وافى وعده طيب لا والله خير، لكن ما يلزم إنما هو من مكارم الأخلاق. قول المسلم يوافيه يا أدري أنت مسلم وعلمين له المصائب إذا كان يشتبه فيه يسأله عنه يعني هو ما يشتبه به بس يعني ما يقولها يا لا من قال يا أخي يا عدو الله ويكافئ وليس كذلك حرعي رجع إليه صار هو الموصوف بهذا.